بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. نحييكم ونرحب بكم ونرحب بأخي الكريم فضيلة الدكتور عايض في هذه الحلقة التي تصادف أبا عبد الله ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. أهلا وسهلا يا أبا أسامة، وحياك الله وحيا الله الأخوة المشاهدين، وأسأل الله باسمه الأعظم وهو الحي القيوم أن يتقبل مني ومنكم من جميع المسلمين، وأن يعتق رقابنا من النار. اللهم آمين. إخوتي الكرام، نظرنا إلى هذه الليلة المباركة وهي ليلة مباركة من ليالي العشر الأواخر، فشعرنا بأهمية إحساسنا بها وشعورنا بعظمتها وبعظمة غيرها من ليالي رمضان. وأنتم تعلمون أن مسألة ليلة القدر هي مما فضل الله به هذا الشهر فجعلها خيرا من ألف شهر. وأيضا ليلة القدر لها أوقات للتحري، ومما ثبت كما سنتحدث أنا والدكتور عايض في هذا اللقاء أنها آكد في الوتر من العشر الأواخر، وقد ورد أنها آكد ليلة من لياليها الليلة 27 من رمضان. فنسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ولكم القبول والتوبة والمغفرة والأجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويقول عليه الصلاة والسلام: الرجل إذا أنفق النفقة على أهله يحتسبها كانت له صدقة. وفي مسند أحمد عن عائشة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وقفت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أبا عبد الله، شهر رمضان، العشر الأواخر، ليلة 27، طبعا ليلة القدر لا نحدد نحن ولا نستطيع أن نحدد أنها ليلة 27 لكنها آكد في هذه الليلة. حبذا لو تحدثنا في هذه الليلة مع الإخوة المشاهدين حول هذه المعاني الجميلة: التوبة، الاستغفار، الدعاء، الصدقة، وجميع هذه الأمور التي ترفع من قيمة الإنسان عند ربه عز وجل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كما سمعتم من أخي الدكتور عبد الرحمن، هذه الطائفة من نصوص التنزيل من الكتاب والسنة، وأنا أشارككم في أن أبعث عند لكم رسالة معاشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. بقي ساعات عن الفجر، هذه الساعات في الليل، هذه الليلة المباركة، لا بد أن نتجه جميعا إلى الواحد الأحد الحي القيوم الغني القوي، نتجه ونحن نعترف أننا مذنبون مخطئون، وأننا فقراء، وأننا مفلسون، وأننا عاجزون، كبيرنا وصغيرنا، غنينا وفقيرنا، حاكمنا ومحكومنا. ينبغي علينا أن نجدد التوبة ويكون عندنا توبة جماعية واستنفار لمشاعرنا في هذه الليلة المباركة. وأنا أوصي إخواني رجالا ونساء أن يعلموا أن السابق من سبق هذه الليلة وأمثال هذه الليلة. وكما تفضل أبو أسامة، الآكد والأرجح عند أهل العلم أنها ليلة 27 هذه الليلة، وكان أبي بن كعب كما في الصحيح يقسم على ذلك وبعض الصحابة، ولكنها متنقلة، لكن الآكد والأرجح أنها في مثل هذه الليلة، وهي ليلة واحدة المفلس من فاتته في العبادة أو في الاستغفار أو في التوبة أو في قراءة القرآن. حتى إن بعض العلماء، كنت أتكلم مع بعض المشايخ قبل أن آتي أبا أسامة، قالني حتى أنا اقترحت على أهلي أن يغلقوا التلفاز هذه الليلة، وأن يتجهوا يعني الرجال الأبناء في المسجد أو في المصلى، وبناتي أن يتجهن إلى القبلة على السجادات والنساء. هذه ليلة، ليلة عبودية للواحد الأحد. نحن أيتها الأمة الإسلامية بحاجة أن نطلب المدد والنصر والغوث والمغفرة من الواحد الأحد. وقد سبقني أخي بالنصوص، فأنا ألقي رسالة، رسالة محبة من قلب يعترف أنه مذنب عند الله، وأنتم أيضا تعترفون أنكم مذنبون، وكلنا ذاك الرجل الخطاء. فنحتاج إلى أن نطلب من ربنا أن يعتق الرقاب. لا يغفر الذنوب إلا الله، لا يملك أن يمحو وأن يعافي إلا الله وأن يشافي. أطلب الحوائج من الواحد الأحد، لكن اليوم هو يوم التوبة، يوم المعذرة، يوم الاستغفار، يوم الندم. ورجائي من كل في المشارق والمغارب، في آسيا، في أوروبا، في إفريقيا، كلكم، كل الأرض، كما يقول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أين كنت أيها المسلم؟ في أمريكا، في إيطاليا، في فرنسا، في بريطانيا، في إندونيسيا، أنت في مصلى، أنت في أرض طاهرة، أنت عبد لله. أرجو أن ترفعوا الأكف الليلة، أرجو أن لا تشتغلوا بالأحاديث الجانبية، مثل حتى ترف الاتصالات، ترف الاتصال بالجوال أو قراءة جريدة، ما هذا وقتها، أو قراءة مجلة، أو قراءة حتى كتاب علمي غير القرآن، أو الاستماع إلى التلفزيون، إلا إلى حلقتنا بس، لأنكم أنتم تسمعون، أو الاتصال بحلقتنا، أو الاتصال بحلقتنا تستثنى هذا، لأن نريد نوجهكم، أو أمثالها من أهل العلم، أو مثلا سماع القرآن الكريم في أي قناة من القنوات التي تعينكم على التدبر وعلى الخشية. أرجو من جميع المسلمين أن لا يظن أحد أنه سوف يستغني عن ربه سبحانه وتعالى. والله فقراء، والله مهما يعني كان الإنسان قوي أنه ضعيف تحت قدرة الباري سبحانه وتعالى. أنا قبل البارح أسمع للرئيس الأمريكي يعلن أن أمريكا في خطر. من الذي يدبر الأمور إلا الله الواحد الأحد؟ يقول هو ينتفض ويرتجف. والعالم الآن، حتى أن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يعلن الخطر على العالم، يقول ملايين أو مليارات البشر مهددة بالمجاعة. فالذي يملك العالم والذي يملك الحكم والتدبير ألا له الخلق والأمر؟ هو الله وحده الواحد القهار. ينبغي أن نطلب العزة من عنده سبحانه، والقوة والمغفرة والتوبة، وأن نعود منيبين، وأن لعلنا نذرف ولو دمع على ما سلف، فإن التوبة تجب ما قبلها. الله. نسأل الله باسمه الأعظم الأكرم، بأنه حي قيوم، باسمه الذي دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أن يغفر لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات، اللهم، والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلي ويسلم على نبيه المصطفى وآله وصحبه وموالاه. بارك الله فيك عبد الله. أنت الآن ذكرتني وأنت تتحدث عن القوى العظمى في العالم التي تتلاشى وتتهاوى أمام قوة الله عز وجل، فدعني يعني أبا عبد الله أشارك بهذه المقطوعة الصغيرة لتصوير هذا الموقف. قوة تتبع قوة، وأساطيل وعرض للفتوة، طائرات تملأ الأفق ضجيجا، وترينا من أبي البغي عتوة، ودخان يتعالى، وصواريخ ترينا كيف تجتاز علوة، وفريقان، فريق يتعالى وفريق يبصر الناس غلوة، وعلى قارعة البؤس نساء وصغار فقدوا معنى الأبوة، وشيوخ هرمت أحلامهم في ضجة العصر الذي أفقدهم معنى الأخوة، وفتاة قلبها الخافق لم يفرح بمن يهوى ولم يعرف سلوة، وحكايات دمار وخراب وسؤال لم يزل يقرع أبواب الجواب، أو ما في الأرض من يمنح للناس حنوة، أيها السائل مهلا قوة الله الذي أوجدنا أعظم قوة سبحانه وتعالى. وفي هذه الليلة بالذات أذكر، لأن أذكر الرجل الذي ذكرته قبل كم سنة، يمكن 4 سنوات، كنت أسمع خطابه يعرفه الناس جميعا، يقول إن يد أمريكا تستطيع أن تصل إلى أي زاوية في العالم، وهذه كلمة خطيرة من إنسان يعلم أن الله أقوى منه، وها نحن نرى قوة الله عز وجل. أبا عبد الله، نحن في هذه الليلة المباركة نتذكر موقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة التي قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان عليه الصلاة والسلام، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذه صورة من صور محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو خاشع بين يدي ربه، فليتنا نعلق على هذه الصورة الرائعة. هذا هو مجاله يا أبا أسامة، وهذا وقتها، وهذا وقت الحبيب عليه الصلاة والسلام، ولا بد أن نعيش معه في مثل هذه الليالي المباركات، لأن الذي علمنا وهو الذي أرشدنا وهدانا، فجزاه الله عنا خير الجزاء. ذكرتني بمواقف له صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، وهذه التي نحتاج إليها في مثل هذه الليالي. تقول عائشة: كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل بعدما يستاك ويستقبل القبلة والوضوء والماء من أطراف أصابعه: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني المختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الصحيحين يقول ابن عباس: قمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة وهو يدعو، فقال: اللهم أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. بل إنه صلى الله عليه وسلم في موقفين قصيرين كان يتفقد أصحابه، ويقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إني لا أعلم خيام الأشعريين بالليل وأنا لم أرها بالنهار من قراءتهم وصواتهم بالقرآن، الذي منهم أبو موسى وكانوا من أهل اليمن وكانت أصواتهم جميلة، ومر ليلة فسمع أبا موسى الأشعري كان صوته من أجمل ما يكون، فوضع صلى الله عليه وسلم رأسه على طرف الجدار وهو يستمع لموسى في بعض الألفاظ، صلى الله عليه وسلم كان يرسل دموعه. ففي الصباح قال: يا أبا موسى لو رأيت البارح وأنا أستمع إلى قراءتك. قال أبو موسى: لقد أوتيت مزمارا مزامير أهل داود. قال أبو موسى: أنت كنت تستمع لي يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والذي نفسي بيده لو أعلم أنك كنت تستمع لي لحبرت لك تحبيرا. يقول: يا ليتني أدري. هذا هو ما درى، يعني هذا الشرف، يعني هذا الشرف أن يستمع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر ابن أبي حاتم في التفسير، في تفسير الغاشية، أنه صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة يتفقد أصحابه والناس، فمر ببيت بغرفة صغيرة، تعرف غرف المدينة التي أطلق النور منها العالم، كانت من بيوت صغيرة. نعم. وإذا باب الخشب، وإذا عجوز تبكي وراء الباب وهي تقرأ القرآن، فاقترب صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه، وإذا هي تقرأ ما تحفظ لها: هل أتاك حديث الغاشية؟ وتكرر تبكي، فتقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ فأخذ يبكي يقول: نعم أتاني. فتقول: هل أتاك حديث الغاشية؟ قال: نعم أتاني، لأن الخطاب له صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن نحيي قلوبنا بالقرآن، افتحوا المصاحف هذه الليلة، اقرأوا القرآن كما قلت لكم، دعوا الفضول الأشغال والأعمال التي أرهقتنا، أيها التجار اتركوا الاجتماعات الآن، اتركوا الاتصالات بالصفقات التجارية والأسهم، ليلة واحدة فقط هي التي سوف تحول ليلة، يعني مساركم الصحيح مع الله عز وجل، الذي يملك الرزق هو الله، والقوة هو الله، والغنى الذي يملكه هو الله، لا يهب ولا يعطي ولا يرفع ولا يعز ولا يغفر إلا الله وحده. أنا أريد أن الضمائر تحيا، لا أحد يستغني عن الواحد الأحد، وكما قلنا والله أن الواحد الأحد إنه لا يعني يتصرف في هذا الكون إلا بإذنه، وإن القوى العظمى التي تعني إفلاسها إنها بمخالفة يعني منهج الله في الأرض، وإنها تؤدب حتى يقول الله عن القرى وهي الدول الكبيرة والعظيمة عند بعض المفسرين: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، وقالوا: فكلا أخذنا بذنبه. فينبغي أن نتوب وأن نعود إلى الباري جل في علاه وأن نستغفر. بالمناسبة أبو أسامة ذكر كثير من أهل العلم أن في ليلة 27 أو في العصر كان السلف يبقون في مساجدهم بين بيوتهم ومساجدهم. نعم. ومنهم من دخل سموه من كابن سيرين والحسن البصري وأحمد، كانوا يدخلون المساجد وكانوا لا يتكلمون إلا في ذكر وتلاوة حتى يصبح الصباح. وذكروا لهم يعتكفون، يعتكفون الاعتكاف، ومنهم من لم يعتكف فكان يتوجه يذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا بقي في بيتي إنما هو قرآن وذكر ودعاء وتبتل. أرجو أن تنهي الاجتماعات هذا الليل والسمريات والكلام الذي ضيعنا في حياتنا، وأن نلتفت صادقين جادين إلى الذكر والدعاء والتوبة. بل أبو عبد الله، يعني الأمر الأهم من هذا أن كثيرا من الناس سبحان الله، وهذا معروف في حياة البشر في هذا العصر، سبحان الله، يعني بمناسبة بمناسبة العيد لا ينزلون إلى الأسواق إلا في العشر الأواخر، وأنت تعلم ما في الأسواق وخاصة أسواق هذا الزمان. وأعجبني مثل ما قلت، أنت ذكرت أن أحد المشايخ قال إني أنا في ليلة في مثل هذه الليلة أمنع أهلي من أن يشاهدوا شيئا وكذا، بل أنني أنا أعرف أناسا معنا وأعرفهم جيدا منذ بداية رمضان يبدأون يضعون جدولا آخر تماما، لأنهم يرون أن رمضان عبادة. والحقيقة مما أعجبني في هذا الموضوع، رأيت لقاء مع وكيل إدارة التلفزيون في ماليزيا، وهذه رسالة أبعث بها إلى القنوات العربية. سئل لماذا لا نجد لكم برامج جديدة تخصون بها رمضان كغيركم من تلفزيونات العالم الإسلامي، فقال كلمة جميلة، طبعا بالرغم من أنه عنده مخالفات في التلفزيون، لكن أنا أعجبتني هذه الكلمة التي تراعي ما هو رمضان. فقال نحن في رمضان لا نستطيع أن نواجهه بغير ما يليق به. صدق. فأيضا فعلا يعني البعد عن مشاهدة الأشياء الموجودة في الإعلام، البعد عن النزول في الأسواق والانشغال بها في بعض الصحف. عندنا أبو عبد الله فاصل، ممكن نأخذه؟ يعني هو سيقطع علينا، أنا متأكد ستقول كلاما جميلا، لكن بعد الفاصل إن شاء الله. فاصل ثم نعود إليكم إخوتي الكرام. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين، معنا اتصال لأبو عبد الله من العراق، ثم إن شاء الله الأخ محمد فضل من العراق. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك الشيخ العشماوي؟ يا مرحبا يا أخي، الله يحييك. تحياتي خاصة للشيخ عادل. أهلا وسهلا يا أخي، تفضل يا أخي. الله يحفظك، إني معجب جدا بالقصيدة التي تلوتها قبل قليل. بارك الله فيك أخي الكريم، من ذوقك. أحب أن أكافئك ببيتين لشعري. ما شاء الله، هذا مكافأة من جنس العمل. سلام عليكم لا سلام مودع، سلام كثير لا يزال يزيد. وإني لأهواكم ما هو دياركم، لكنني عما أريد بعيد. بارك الله فيك، أنت قريب وإن كنت بعيدا يا أخي. أنا لي بيت من الشعر أقول فيه كم الله يحفظك يا شيخ عام. الله يحفظك، يا السلام عليك شيخ عام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. تفضل يا محمد. إني أخي في بغداد وأتألم لعدم ذهابي إلى المسجد. نعم. تفضل يا محمد. نعم. خوفي من الاعتقال من جهة أخرى ومن جهة الأمريكان، فهل يؤذن لي الصلاة في البيت مع أسرتي ونحن في ليلة فضيلة، فما تنصح لي فضيلة الشيخ؟ الله يحفظك. أحسنت. بارك الله فيك أخ محمد، جزاك الله خير، ونسأل الله أن ينقذ العراق وأن يرزقكم الأمن والإطمئنان. تفضل أبو عبد الله. أخ محمد، مرحبا بك ومرحبا بشعب العراق والعراق، وعسى الله أن يعيده كما كان مكانا للخير والهدى والحضارة والثقافة. أنت يا أخي معذور، وتصلي في بيتك وتبقى مع أهلك، فالله يعبد في كل مكان، ومثل هذا الظرف الذي تخاف منه هذا عذر شرعي. وبشرك أنك على خير، ولو كان الإنسان في كهف ولو كان في سرداب وفي زنزانة سوف يتصل بملك الملوك من أي مكان. أنت ما عليك إلا تتجه بأهلك وعلى سجادتك وتدعو الله وتصلي بهم، وعسى الله أن يفرج عنكم ويعيد الأمن والأمان للعراق وكل بلاد المسلمين. بارك الله فيك. شكر الله لك أخ محمد، وفعلا نضم صوتي إلى صوتك أبو عبد الله، ونسأل الله أن ينقذ العراق وبلاد المسلمين أجمعين. وبالمناسبة أبو عبد الله، يعني نحن نريد أن نتحدث لأننا نخاطب الإخوة المسلمين في كل مكان من هذا العالم. قضية الدعاء والعبادة والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من المهم جدا، حتى تكون مقبولة عند الله، أن تكون موافقة للسنة وأن تكون وفق ما شرع الله ووفق ما دلنا عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. في عندنا اتصال من الأخ ساجدة، نأخذه ثم تجيب عن هذا السؤال. ساجدة من السعودية، تفضل يا أخ ساجدة. ساجدة، طيب. على كل حال أحسنت يا أبو أسامة. يا إخوة، الله لا يقبل العبادة إلا بشرطين اثنين: الإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى ومتابعة السنة متابعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وللأسف هذه الليلة في بعض البلاد الإسلامية ماذا يفعلون؟ يأتون فيحيون، يقولون إحياء ليلة القدر وليلة المولد، ويأتون بفرقة نشيد وحفلات، وهذه تعرض في بعض محطات الدول العربية، وهذا خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه بدعة لا يقرها الكتاب ولا السنة، وهي مخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفعلها صلى الله عليه وسلم ولا رسوله. هذه ليلة العبادة الشرعية كصلاة والذكر وقراءة القرآن والدعاء والتوبة والاستغفار والاعتكاف. لا يجوز أن تمارس هذه في المساجد فرقة نشيد في مدائح للرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذا ليس لأن تعصب أو تعصب لبلد أو وطن أو طائفة، أنا أتكلم من الكتاب والسنة، ومن عنده دليل فليأتي به. وقد نبه علماء الإسلام على هذا البدع كثيرا. والعجيب يا أبو أسامة أن بعض الدول تعيش انتصارات، حفلات انتصار، وهي لم تطبق سنة الله ولا شريعة الله. تجد مثلا الدولة لا تحكم بالشريعة، ولكن أقواس النصر في البلد ولا وصور الزعيم في كل مكان، مع علم البعض أرضها محتل أصلا لإسرائيل. ما أدري على ماذا الانتصار وعلى ماذا الاحتفال؟ نحن لن ننتصر إلا باتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الشريعة يا أخوان، الإسلام في مقال سابق لأحد العلماء يقول أقصي الإسلام من التحكيم، أقصي من المنابر، أقصي من الاقتصاد، أقصي وأبعد من السياسة، أبعد في بعض الدول، ولكنهم يأتون به في لقطات، في مثل افتتاح مشروع يقرأ مقري بأجرة، مثل ماتم يقول نزل القرآن للحياة فاجعله الأموات، مثل في ليلة يسمون ليلة المولد، ليلة القدر، فيأتون. أصبح الإسلام عندهم شكلي، أصبح الإسلام فقط صور باهتة، أصبح الإسلام فقط مظاهر خادعة. الإسلام ليس في بس أنك تجمع لي عشرة عليهم طرابيش ويغنون ويقصدون ويصفقون ويزمرون. الإسلام أن تحكم نظام الدولة بالإسلام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أن تعلن أن دستور البلاد هو الإسلام، الشريعة الإسلامية، أن تتخلى عن كل قانون أرضي، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أقول هذا لأن أكسي أبو أسامة كما تعرف في أكثر الدول العربية، يمكن 90% من الدول العربية أكسي الإسلام، وهم أبناء عروبة وهم أحفاد خالد بن الوليد وأحفاد عمر، ومع ذلك يأخذون القانون الفرنسي والإنجليزي ولا يحكمون بالشرع الذي المنزل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الشرع عندهم، الإسلام عندهم ليلة المولد وليلة القدر وقراءة على القبر فقط أو افتتاح مشروع، والإسلام جنبوه تماما. ذلك شوف الانتكاسات اللي تمر بالعالم العربي الآن. إسرائيل يا أخي تلتزم باليهودية أكثر من بعض العرب. أنا دخلت في مغارات اللي في خط بارليف قبل 3 سنوات، وجدت بعض القطع على الصخور من التوراة، وبعض على انحرافهم وعلى أنهم قتلة الأنبياء ونحو ذلك. لكن كيف يتشرفون باليهودية ونحن لا نتشرف بالإسلام؟ لأن أثارت عندي شجون هذا ما قرأت له العلم، واقعنا المؤسف في ابتعادنا عن شرع الله عز وجل وعن هو واقع يثير الشجون أبا عبد الله. لكن نحن في هذه الليلة المباركة من ليالي رمضان ننادي الأمة كلها، هذا صوت نداء إلى الأمة أن تعود إلى الله عز وجل. معنا اتصال الأخت أم مروان من يبدو انفصل الاتصال. طيب، كانت الأخت مروان من الأمارات، فيبدو أن طلع هنا. نعم، ذكرتني بشيء. قبل شوية تكلمت أنت عن وكيل وزارة الإعلام، وزير الإعلام الماليزي. نعم، يقول إن التلفزيون الماليزي عنده خطة منع الترفيه في رمضان. جميل، وكثير من المسلسلات. نعم، وتوجيه إسلامي، لأن ماليزيا تتشرف بالإسلام. وماليزيا لعلمكم على هذا التمسك هي في الأولى، يعني أول دولة إسلامية الآن من حيث التقدم والتمدن. صح، ومع ذلك يتصرفون بهذا الدين، بينما تجد بعض العرب الذي ينبغي أن يكونهم أكثر حرصا وأكثر التزاما يجعلون رمضان هو موسم للترفيه وموسم للبعد عن البرامج الدينية. لما رحم ربك نزول الأسواق أيضا ملاحظ وهو ظاهرة في رمضان، فهم قبل رمضان ينزلون للأطعمة حتى يكون هناك مظاهرات واستنفار في الأسواق، وبعوا في رمضان ينزلون في العشر الأواخر للعيد. ولماذا؟ نعم، معنا الأخ طلال من الصين. نعم، أنا ما ودي أيضا ينقطع الاتصال. الأخ طلال تفضل من الصين. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عبد الرحمن. نعم يا أخي، تفضل يا أخ طلال. ممكن أتكلم مع الشيخ؟ تفضل، هذا معك، الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عايض. نعم، تفضل يا طلال. نعم، شيخ عايض، والله إني أحبك بالله. حبك الله الذي حبتنا فيه. لقد قلت كلاما غاية في الروعة، وهو بعض الناس في هذه الأيام في في في في, في هذه العشر الأواخر يضيعون أوقاتهم. نعم. وكما قلت، كما تعلم، نحن في الصين، ومعظم الناس هنا يعملون في التجارة. نعم. وتراهم في هذه الليالي الكريمة يضيعون أوقاتهم في الاتصالات وغير ذلك. فأسأل الله لهم المغفرة والتوبة في هذه الأيام. آمين. جزاك الله خير يا أخ طلال. وكان بيودنا أن نسمع عن الأوضاع عندكم في رمضان في الصين، لكن يبدو أن الوقت لن يسمح. تفضل أبو عبد الله. شكرا يا أخي لك، وسلم على الإخوة المسلمين في الصين وطلب العلم ولو في الصين. والحمد لله تحققت نبوءة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد أتم أمر الله وانتشرت رسالته من رهن الراين إلى سور الصين العظيم. وهذا أكبر دليل، أكبر دليل على انتصار هذا الإسلام اتصالك أنت وجود إخوانك، بل ملايين المملينة الآن في الصين يعيشون الإسلام ويعيشون ليلة القدر ويعيشون رمضان ويصومون ويقومون، فلله الحمد. الحمد لله. أمر آخر أن هناك أمة يعني منهمكة الآن في التجارة من المسلمين وعبدوا الدرهم والدينار. نحن طلب الكسب هذا في الإسلام مطلوب حتى حين يكون واجب. صحيح. لكن تحول بعض الناس إلى عبادة المال. صحيح. وحتى صاروا كأنهم خدام للثروة ونسوا حق الله عز وجل وحتى حق الجسم وحق الأهل. حتى أني أقرأ البرنارد شو رسالة نقلت منها، يقول أنه يقول إني فكرت في نفسي، الفيلسوف هذا الأديب الإنجليزي معروفين، يقول فإذا يقول لي إني يقول هل أطلب المال؟ قال فلما جمعت المال هل أريد أشرب الشامبانيا؟ أنا ما أشرب شامبانيا. هل أخذ خيول يخالط بها الأمراء الذين تكبرون علي؟ أنا ما أبغى الخيول لأني قد أسقط. هل أذهب أشتري كتب؟ أنا تكفي المكتبة العامة. قالوا في الأخير علمت أن اللعبة القذرة هذه لا نهاية لها، فكففت عن اللعبة القذرة التي اسمها عبادة المال. وقد سبقه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الخميلة، تعيس عبد الخميصة. ترى عندنا عبيد ما يشعرون، يحسبونهم أثرياء وأقوياء، وترم عبيد. العبيد الآن الذي يتابع البورصة وترك الصلاة وترك قراءة القرآن وأهمل حقوق الإسلام. العبد هو الذي يكدس الأموال الطائلة والمليارات ونسي الزكاة وترك حقوق الله سبحانه وتعالى في المال. العبد هو الذي يجمع هذه القصور والدور والأبراج ولكنه مفلس من داخل، ما عنده روحانية ولا ربانية لله، وما نفع أمته ولا نفع جيله، فهو يظن أنه تاجر رجل أعمال. هو عبد، سماه صلى الله عليه وسلم عبد، وتسميه الثقافات العالمية عبد، وهو يلعب اسمه لعبة قذرة. نعم. اللعبة القذرة. نعم. لا شك. نعم. تذكرتني كان برنارد شو هذا صديق لتشرشل. نعم. وهما شخصيتان بينهما مناورات ومحاورات كثيرة، لكن ما دمت ذكرتهما ذكرت لنا برنارد شو، فكان بينهما رسائل متبادلة، فأرسل تشرشل يسخر من برنارد شو، فرد عليه أنت تبني مجدك على أنت تبني على فروسية الحرب وعلى بريق المال، وأنا أبني مجدي على فروسية الكلمة وعلى بريق الأخلاق والقيم. طبعا على بمقاييسه هو. نعم. بمقاييسه. ونحن أولى بهذه الأشياء الحقيقة لما نأخذ مقاييسنا. عندنا اتصال ولا ودك أنت تقولها؟ انطلقت يبدو. إيه نعم. لطيفتين سريعة لبرنارد شو نقل. طيب اسمعها معنا الأخ علي إن شاء الله قليل يا خالي. أيوة. يقول إذا يقول برنارد شو إذا قرأت كتاب تاريخ فأعرف أنه شيء ما أغفله المؤرخ في ما ذكره في الكتاب كله. أيوة. وهي الحقيقة. والثاني قال له رجل كيف أكون سمينا؟ قال أمر سهل، إذا قدم لك أحد صحن حلوى فأدر رأسك من اليمين إلى اليسار ثم اليسار إلى اليمين، يعني قل لا. ولكن انظر تكلف الحركة. نعم. هو تنسب إليه المقولة. نعم. قال القانون مثل بيت العنكبوت. نعم. تجرفه الطيور الكبيرة وتقع فيه الطيور الحشرات الصغيرة. ترى هو ترى له كتاب في مدح الرسول. نعم. عليه الصلاة والسلام. نعم. وأثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. فشكرا له. نعم في هذا المجال لا شك. الأخ علي من السعودية، تفضل يا أخ علي. ألو. نعم تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور عبد الرحمن كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل يا أخي. ممكن أكلم الشيخ يا أخي؟ هذا معك. تفضل يا أخي. كيف حالك؟ كيف حالك؟ حياك الله وأهلا وسهلا. طريقة الدعاء في الليلة هذه لها وقت معين يعني ساعات معينة؟ طيب. هذه شكرا يا خالي، هذا الدعاء يبدأ من صلاة المغرب إلى مطلع الفجر كما قال سبحانه وتعالى. الدعاء في كل مكان، لكن ليلة مباركة ليلة يحبذ فيها الدعاء، وكلما كان في الصلاة وفي السجود كان أمكن وأحسن، وكلما كان في الثلث الأخير يوم يتنزل الله سبحانه وتعالى سماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، كان أحسن وأمكن. إنما رجائي من الجميع وأكرر كما سبق لأخي الدكتور عبد الرحمن ولي وما نبه عليه العلماء، يا إخوان من الآن أنت يعني تخلوا قلوبكم للواحد الأحد، صفوها من الأشغال، حتى في مسائلكم الخلافية مثلا في البيت أو مسائل أخرى جانبية أو معيشية أو تجارية أو سمر أو عزائم، تجردوا جميعا. دعونا ندعو الله جميع الأمة الإسلامية، بحاجة إلى اتفاق، بحاجة إلى نصر، بحاجة إلى مدد من الله، والله يملك ذلك، ويدعوني أستجب لكم. فحبذ أن تتألف قلوبنا وتوبة جماعية، وابن القيم لو كلام في الفوائد يقول إذا رأيت المقبلين على الله فهجم هجمة المتطفلين، الله أكبر، وادخل الباب مع الداخلين وقل وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، ادخل مع الزحام ولو كان عندك كبائر وذنوب مثل الجبال، نعم، سوف يمسح الله عنك وسوف يعفو عنك ويتجاوز عنك لو بلغت ذنوبك عنان السماء، الله. اصدق صدقة، ثب وثبة، اجمع دمعة، انكسر كسرة، اندم ندم، سوف تجد الباب مفتوح بإذن الواحد الأحد سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. فيه الحقيقة نماذج رائعة بعبد الله من السلف، سنتحدث عنها إن شاء الله إن أسعفنا وقت البرنامج. لكن معنا اتصال من سوريا، الأخ أبو محمد، تفضل. تفضل يا أبا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم للشيخ، جزاك الله خير، نعتز بوجوده معكم. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يخليك شيخ. شيخ بدي أسألك إذا في هناك يعني إشارات تدل على ليلة القدر. طبعا ما أنا محددة هي، بس في إشارات تدل على أنه اليوم أو الليلة هاي ليلة القدر، وجزاكم الله خيرا. شكرا شكرا، بارك الله فيك أخي الكريم. بارك الله فيك وأهلا وسهلا بك، ومرحبا بك ومرحبا بالشام ودمشق الأمويين، عبد الملك وأبنائه والفاتحين من هناك والأبطال وابن تيمية وغيرهم، وأيضا مقر صلاح الدين في آخر أيامه. نقولها من باب إنزال الناس منازلهم. أما العلامة يا أخي فقد صح أهل العلم منهم الألباني في صحيح الجامع الصغير أن صباح ليلة القدر تخرج الشمس بيضاء لا شعاع لها، هذه من العلامات، تكون ساكنة وهادئة وتكون بيضاء لا شعاع لها، هذه من العلامات. لكن يقول يا أخوة لا تتعلقوا بأي علامة، تعلقوا برحمة أرحم الراحمين. نحن لا نعلق ديننا بشيء لم يثبت في الكتاب ولا في السنة، ما دام من رسول الله عليه وسلم طلب منا ندعو الله عز وجل ولم وطلب أن نتحرى وأمر أن نستغفر والله سبحانه دعانا إلى الدعاء، فهلموا وأقبلوا على فضل الله وكرم الله عز وجل في هذه الليلة وفي غيرها. لكن آكد ليلة هذه الليلة الآكد، واستمعوا أيها الإخوة إلى دعاء الواجب في مسألة التوبة النصوح، لأن الله سبحانه وتعالى أوجبها على كل حي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله أكبر. نعم، نسأل الله لنا التوبة والفلاح ولجميع الأخوة المشاهدين في كل مكان. معنا اتصال من هولندا، ها؟ أم مريم من هولندا، تفضل يا أم مريم. الأخت أم مريم تفضلي يا أم مريم. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. كلمينا من السماعة، بارك الله فيك، من سماعة الهاتف. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. جزاك الله خيرا. طبعا. يا أختي الكريمة كلمينا من سماعة الهاتف وليس من التليفون. نعم نعم نعم. تفضلي. تفضلي ننتظر. والله نحبكم في الله. أحبك الذي أحببتينا. نعم. نعم أنت. السلام عليكم. وعليك السلام يا أختي، نحن نستمع إليك لكن كلمينا من سماعة الهاتف حتى لا يضيع الوقت. بارك الله فيك يا أم مريم، يعني قصري صوت التلفاز واسمعينا من الهاتف. طيب انقطع الاتصال. صار التنبيه أكثر من السؤال. والله أكثر من السؤال. أكثر من المحاضرة. ماذا نصرح؟ جزاكم الله. أنا يبدو أني سأترك التنبيهات لك. شوف يا أم مريم في هولندا، إن كان ما وصلناك وصلنا صوتك وما استطعت الاتصال اتصل الليلة بالحي القيوم. يا سلام. نعم. الذي هو قريب، أقرب إلى الإنسان من عنق راحلته، السميع القريب المجيب. وهذا فرصة، يقول بعض الناس أنك إذا اتصلت عليه ما يجيبك أو قد يقفهر بوجهه أو يلوي، إلا الواحد الأحد قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كل اتصال ينفصل الاتصال بالله. صحيح. كل سمع قد لا يصل أو كلمة إلا ما رفعت إلى الله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. سبحانه. نرجو أن نواصل اتصالنا بالحي القيوم حتى الله يحيي قلوبنا ويعيدنا. الله هو المطلع على كل شيء. ذكرتني بعبد الله لما كانت انتصارات المسلمين في القادسية وبلغ الخبر إلى عمر بن الخطاب فقالوا استشهد فلان وفلان وفلان وأناس لا نعرفهم، فقال ولكن الله يعرفه. صدقت. فالله يسمع ويرى الجميع. معنا فاصل أبا عبد الله أيضا ثم نعود إلى الموضوع. فاصل ونعود إليكم مرة أخرى إن شاء الله. أهلا أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين مرة أخرى. معنا مجموعة من الرسائل أبا عبد الله في الاسم اس، من حق الإخوة أن أيضا نستمع إليها. ونبدأ برسالة من الأخت أم حسن من مكة، تقول: دكتور عبد الرحمن، الدكتور عايض حفظكم الله، أعتب عليكما لعدم الالتفات لرسائلي من هذا الرقم. هذه ثالث رسالة، ويشهد الله كيف أتابع برنامجكم الجميل الذي نشكر قناة إقرأ على أن جمعتكم كأول جمعة لكم على برنامج تلفزيوني، وأحسنت والله الاختيار. فنشكر الأخت أم حسن، وكأنها أيضا توجه رسالة للإخوة الذين يستقبلون الرسائل. نعم. أخت أم حسن، قد لا يكون منا تقصير، إن جاء يعني مثلا صواب فمن الله ثم منا، وإن جاء خطأ فمن الإخوة الذين يستقبلون التقصير. يعني من المخرج يعني قصدك. وأرجو أنت في مكة أن تكثر من الدعاء، وهنيئا لك بسكنى مكة، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيك. هذا الأخ أبو مشاري يقول: السلام عليكم، ونشهد الله على حبكم، ونريد من الشيخ عايض بعض الفكاهات التي فيها ترفيع عن النفس. هذه لعلنا تفضل. لا بأس، هو على كل حال الرسول صلى الله عليه وسلم، غدا سنتكلم عن العيد أبا عبد الله، غدا سوف يكون معنا ليلة هي مزاح ولطائف، لأن العيد يناسب ذلك. فأعدكم أنا والدكتور عبد الرحمن إن شاء الله تسمعون إن شاء الله ما يضحككم ويسركم على منهج النبوة بإذن الواحد الأحد بإذن الله تعالى. هذا الأخ يقول: أشكركم على البرنامج الناجح، وأنت يا أبا أسامة رائع والأروع. طبعا هذه يعني أروع منك قصده، يمكن ماشي يعني. أنت المجد تقول فيك وتكتم ما ورد فيه. لا هو يقول لا ترى شوف والله أخطأت في القراءة، والأروع وجود خليفة ابن تيمية الشيخ الدكتور عايض بن القرني. أظنك هذه لن تقبلها يعني. أول شوف، ابن تيمية عالم كبير، وهو أقوى مني في بعض المسائل. نعم. وفي بعض الفنون، وبعضنا أنا وابن تيمية إخوان، يكمل بعضنا بعض وزملاء. نعم. وهو أفضل مني، عسى الله يجمعني به في جنة الله. اللهم أمين. اللهم أمين. تفضل يا أخي. وأنا كلي فخر أنه من أهل الجنوب الشيخ عايض، يبدو أن هذا من الجماعة ترى. نعم. من أبها. نعم من أبها. هذه قبل نعم. وهو يقول أنه يريد أن يراك حاضرا في أبها إن شاء الله تعالى. أنا على كل حال نفخر بالجنوب، ونفخر بنجد، ونفخر بالحجاز، ونفخر بلاد الإسلام. نعم. أنا الجنوب بها دمعي وأشجاني، و نحن وجه الشمس إسلام وقوة، على قصيدتك على قصيدة البحر والقافية القافية الواو المبسوطة. نحن وجه الشمس، شيء منها لمعيض بخيثان الشاعر المشهور، وشيء منها لي لأنه من الجنوب هو. نحن وجه الشمس إسلام وقوة، نسب حر ومجد وفتوة، كرب عمي وقحطان أبي، وهبون المجد من تلك الأبوة، والسيوف البيض هو يجدد يوم ضرب الهام من دون نبوة، لأن الأنصار هم أجدادي. أي نعم. والسيوف البيض في وجدد يوم ضرب الهام من دون النبوة، نحن أسد الله في يوم الردى، قد وضعنا الكفر في 70 هو، وأويس جدنا من قرن، أو ما تلمح مجدا في البنوة. ونعم بأويس القرني، بارك الله بأويس القرني وبكم إن شاء الله. نعم. حنا من ذريته. نعم. معنا أم رياض من السعودية، ثم نواصل. أم رياض تفضلي، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا يا أختي. والله ما أدري عاد مداخلتي مناسبة ولا لا، بس أنا أبغى الدكتور وانت تتكلموا عن تكرار العمرة في رمضان يا دكتور، خصوصا ليلة 27. دحين تسأل الشخص كم مرة جبت عمرة، اللي يقول 15، اللي يقول 20، اللي وهذا تضيع جهود دولتنا في خدمة الحرمين، المقيمين اللي مجيين من آخر الدنيا مكبدين دافعين الأموال، يبغوا يعملوا الزحام الشديد. نعم. تتكلم عن كثرة أكيد هليلة 27، ما أدري، خلي الشيخ يوضح لهم تكرار العمرة هذه، يتركوا فرصة للناس اللي جايين من آخر الدنيا. رسالة جميلة، جزاك الله خير أم رياض، تفضل. شكرا أم رياض، رسالة جميلة وكلام رائع. وأنا أوجه هذه الرسالة لجميع المسلمين، يا أيها المسلمون، يا من اعترم في رمضان، خافوا الله عز وجل، حتى سنة وشريعة، ما أدري من أين أخذت الدليل على تكرارها في ليلة واحدة أو في شهر واحد، وقد كره بعض السلف ذلك، وقال يترك أحدهم الطواف بالبيت ويخرج إلى التنعيم فيجهد نفسه. الصحابة كانوا يعتمرون في أوقات يعني مفترقة، حتى نعم. قال أنس حتى يسود الشعر، يعني يحلق شعره ثم يسود قليلا. فلماذا تزاحمون المسلمين، ولماذا تضيقون عليهم، خاصة من أهل هذه البلاد، يأتون أناس من مشارق الأرض ومغاربها، فتأتون أنتم تضيقون عليهم، أخشى من الإثم عليكم، افسحوا المجال. وقد أفتى سماحة الشيخ بن باز، تعرف فتواه، صحيح صحيح، حتى في الحج الذي هو فريضة. نعم. قال إذا حج الإنسان فريضة فعليه أن يترك لإخوانه المجال، ويأخذ هذا المال يصرفه الفقراء المساكين، عندنا جوعى، عندنا فقراء، عندنا مساكين. أما مزاحمة الناس، حتى أنا متعجب من السعوديين يكثرون في رمضان، بعضهم الآن حتى لا يحافظ على صلاة الفريضة في المسجد، فإذا جاء رمضان اهتموا. وأنا أشجع التراويح، لكن العمرة على طريقة إخواننا الباكستانيين، يعني يعتمر بأهله، وتجد بعض أمور الدين صلاة الجماعة أو عقوق الوالدين أو صلة الرحم مهملة في حياته. فأرجو أن تسمعوا لهذا النداء، وهذا سؤال عظيم وهذا خطير وهذه ملاحظة، وافسحوا المجال للمسلمين، اتركوا المجال يا أخوان، تصدقوا عليهم في الوقت، ضيقتوا عليهم كثيرا. وأنا يخبرني الدكتور عبد العزيز الحربي في مكة البارح يقول ما استطاعه أبوه وهم في مكة يذهبون إلى الحرم، ضيقت الطرق من أناس يأتون يعتمرون بينما أحيانا لا يحافظون على الفريضة كما قلت، أو لا يجتنبون الربا. أبواب الخير كثيرة، بل قد صح الألباني حديث من صلى الفجر فجلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له حجة وعمرة تامة تامة تامة. بارك الله فيك، وهذه رسالة أيضا نوجهها فعلا لجميع الأخوة، خاصة أبا عبد الله أن كثير من يذهبون إلى مكة وهذا ثابت نعرفه جميعا، قد لا يؤدون العمرة ثم يهملون أبنائهم وأهلهم، وكثير منهم ينتظر شراء الأشياء من الأسواق حتى يذهب إلى العمرة، وهذه مسألة تحتاج إلى مراجعة فعلا، والتزاحم في الحرم وأيضا الإزعاج الناس بالكلام. وأنا أتحدث معي كثير من الإخوة في هذا الشهر المبارك قالوا إننا أحيانا لا نعرف نقرأ القرآن لكثرة الحديث من الناس حولنا يتحدثون في أمور الدنيا وأمورهم العائلية وأمورهم، فالمسألة تحتاج فعلا إلى إعادة نظر. وجزا الله الأخت أم رياض خيرا. نعود أبا عبد الله إلى بعض الرسائل هنا. يقول هذا الأخ: أنا رجل عربي مقيم في ألمانيا، ليس لي عمل بسبب نسبة البطالة العالية هنا، والدولة تدفع لي إيجار الدار ومرتب المعيشة مثل بقية الناس، لكن أنا لدي ديون لمسلمين ولغير مسلمين، فهل يجوز لي أن أخذ من زكاة الفطر علما بأن الناس كل الناس يظنون بأني غير محتاج لعدم إظهاري هذا والله يعلم؟ فهو يقول: افتني يا شيخ، فأنا أخاف أن أغضب الله إذا أخذت هذه الزكاة. نعم. زكاة الفطر يا أخي هي لمن لا يجد القوت يومه، أو كان مسكينا لا يجد ما يكفيه من القوت، فإذا وصلت المسألة إلى القوت إلى الطعام ولا تجد، فأنت من أهل زكاة الفطر. ولو كان مثلا عندك رؤوس أموال كأنك لا تستطيع في ديون مرهون أو نحو ذلك، فتعود إلى مسألة هل القوت تستطيع توفره في بيتك أو فخذ زكاة. يعني المقياس عنده هو، المقياس عندك إن كان أنه لا يستطيع. فمعنى ذلك أن هنا الأخ هذا يقول الشيخان الجليلان عبد الرحمن العشمي، طبعا هو ينادي النداء، فالشيخين الجليلين وعائض القرن المحترمان: والله أنا أحبكما بالله وبالذات الشيخ عائض، وسامحني يا أبا أسامة، ويمكن يدري أني يعني سأحمل في نفسي شيئا. لا ما هو كذا، يمكن بينك وبين موقف من سابق. فيقول: في حب الشيخ عائض في قلبي، وأسأل الله أن يجمعنا بكم في جناتي مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني ما كنت أظن في سؤال. هذا يعني هذه بعض الرسائل التي وصلت هنا. أيضا إذا أريد معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في سابعة تبقى في خامسة تبقى، هل يعني العد من آخر الشهر؟ هذا فيما يتعلق بليلة القدر، في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى، يريد أن يعرف المعنى. هذا الأخ عبد الله الرباعي من بريدة. هو يا أخ عبد الله، قيل في تاسعة تبقى أنه يبدأ من 21 فيبقى عندك 29 ليلة، كذا حسب أهل العلم، يعني 9 ليالي. إذا بدأ ليلة 21 بالأوتار فهي ليلة القدر في الأوتار، في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. وبعض العلم قال إنها تأتي من الأخير 9 ثم يعد عدا تنازلين إلى 21، والأمر واسع، إنما هي في أوتار الليالي وأكدها 27. بارك الله فيك، أحسنت. يعني هنا سؤال موجه يعني فقط من باب إنما دمنا في ليلة خير وليلة بركة نوجه. يقول: أريد منكم حفظكم الله توجيه رسالة إلى والدي، حيث إنه الآن ربما يستمع إليكم، فهو يأخذ مني مبلغ 2000 ريال شهريا بشكل إلزامي، ومن 7 إخوة يعاملهم بالأسلوب نفسه، يعني يأخذ من 7 أولاد 2000 ريال شهريا، وأحيطكم علما بأنه بخيل ولم يوفر لنا شقق، فنحن نسكن معه في بيت محشورين. أخوكم أبو نايف من الباحة. إن أنت أثرت أبو نايف في نفس الشجون، بعض الآباء رأس مالي ومتعنت لا يترك لأبنائه فرصة أن يبروه، وقد سكى علي شباب كثير في المحاضرات والندوات وعلى غيري، يقول: والله إن نبحث ونبذل جهدنا في أن نبره ما نستطيع، ما يترك، ما يعطينا فرصة. وانظر إليه، يعني مثلا يفرض عليهم ضرائب مالية، هو نفقة الوالد وحق الوالد على الولد، أنت ومالك لأبيك. لكن إذا وصل الحال أن الابن محتاج والأب في غنية وفي كفاية، وإنما يتكثر بهذا المال، لأنه إذا كانوا 7 معنا 14 ألف، ويمكن أنه في خير، ثم أنه ما أعطاهم مردود في هذا الباب. يعني مثلا جمعوا في شقة وأخذ عليهم هذا المال وما ترك يعني لهم ما مشارهم مشروع أو سكن. أما نصيحتي لك كابن لهذا، فعليك أن تبره وأن تحسن إليه حتى لو كان مشرك، وأن تعطيه وأن تأخذ هو أبو المسلم، ولكن ما دام أبو مسلم وكذا. ونصيحتي الأب أن يتقي الله في أبنائه، حسنت، وأن يرحمهم وأن يراعيهم. البنوة فوق المال وفوق المصالح، وهذا قطعة منكم كبدك يمشون على الأرض. أحسنت، بارك الله فيك. نحن في ليلة مباركة، وهذه الرسالة فرصة فعلا أن نتحدث عن مسألة الوئام والمحبة بين أفراد الأسرة الواحدة والرحمة والتآلف فيما بينهم. وفعلا يعني لو التفت الإنسان إلى آخرته لما حدث منه هذا، لا من الأب ولا من الإبن أيضا. فهو مطلب مني ومنك أبا عبد الله لكل الآباء ولكل الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، ولعلكم تجعلون هذه الليلة المباركة منطلقا لحياة قائمة على التفاهم وعلى الرحمة وعلى المودة. وحسبنا بقدوتنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام وغيره من السلف الصالح في تعاملهم مع أبنائهم ومن حولهم، فكيف بتعاملهم مع الآخرين؟ يعني هذه مسألة في غاية الأهمية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الأخ أبا نايف بر والدك، وأن يرقق قلبه ويحننه عليكم، إنه سميع مجيب. سامة، ذكرتني بشيء سريع، برقية سريعة. نحن نطلب العفو من الواحد الأحد هذه الليلة، نقول إنك عفو كريم تحب العفو واعف عنا، نعم، لكن مرهون هذا بأن يعفو بعضنا عن بعض. يا سلام. أرجو أن يعفو كل إنسان عمن أساء إليه أو أخطأ في حقي أو شتم أو اغتابه، من بينه وبين أخ قطيعة أو أهل فليتصل الآن وليعفو حتى يعفو الله عنك، لأن الله يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، اغفر يغفر لك، ارحم ترحم، سامح تسامح، كل حديث ثابتة. من أراد أن يعفو الله عنه يعفو عن إخواني، يعفو عن من أساء إليه، يصل من قطعه، يعفو عن من ظلمه، يعطي من حرمه، عفى الله عنه. اللهم امين. بل انا انصح عبد الله من خلال التجربه ايضا، تجربه سواء كان بالنسبه لي او غيري، انصح الاسر ان تجتمع مع افرادها، الاب مع ابنائه وبناته ومع زوجته ومع اهله، ويجلس معهم، وان يكون بينهم شيء من الصراحه والوضوح والموده، فانهم بذلك يستطيعون ان يزيلوا مثل هذه الشوائب التي تحدث في داخل الاسره. معنا الان اتصال ابو عبد الله من ليبيا، الاخ حسام من ليبيا، تفضل يا اخ حسام. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ حياكم الله. كيف حالك يا شيخ عائض؟ أهلا وسهلا، حياكم يا الله يا شيخ عائض. يعني أول شيء أعلم الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحبتك. أنا فلسطيني وعايش في ليبيا يا شيخ عائض. أهلا وسهلا. وأنا طبعا أنت بعد الله لك فضل كبير علي، إن بسبب شريطك لا تحزن. بارك. أن هذا الشريط يعني أثر فيه كثير وأخرجني من عدة مشاكل في عدة فترات، مريت بفترات إحباط، وبعد فضل الله والصلاة والدعاء لله كان فضل لشريطك لا تحزن، حتى أني شريت منه نسخ كثيرة ووزعتها على الناس. بارك الله فيك. وجه الله تعالى. طيب يا أخي الكريم، تفضل، جزاك الله خير. بس يا شيخ حاضر، أنا حاليا عندي مشكلة بصراحة ومحتاج رأيك فيها واستشارتك فيها، وأتمنى اني اخذ رقم تليفونك، لان حاولت اتصل بك على النت عده مرات ما فيش فائده. جزاك الله خير. لو تسمح لي اخذ رقم تليفونك والوقت الذي اتصل بك فيه. بارك الله فيك. احسنت يا اخي. تفضل يا عبد الله، رقم التليفون ياخذه من الاخوه. من الأخوة. تفضل يا عبد الله. اول الاخ حسام من ليبيا، حياك ربي وحيا الله الشعب الفلسطيني المناضل المكافح البطل، واسال الله ان ينزل عليه السكينه والصبر، وان يجعلنا جميعا نصلي في القدس قريبا. اللهم آمين. وعليك أن تنتصر على الأوهام، فأنت على خير وعلى أجر ما دام عندك هذا الطموح الإيماني، والله معك وأمثالك، وأبشر في نفسك مع الإخوة. ولكني أنا أملك في هذه الليلة، في الليلة التي يرجع فيها أن تكون ليلة القدر، أنا وأخي أبو أسامة، أن نبتهل إلى الله أن يفرج كل كرب مكروب، وأن ينفس كل يعني ضائقة عن مهموم ومغموم، وأن يجعل لنا تيسيرا من عنده سبحانه وتعالى، وأن يردك سالما معافا أنت وأهلك إلى فلسطين الحبيبة، إلى بلد الإسلام، بلد البيت المقدس بإذن واحد الأحد. اللهم آمين. هنا أبا عبد الله بعد اتصال الأخ حسام، نذكر الأخوة جميعا بأن يكون لفلسطين وأهل فلسطين ولغزة وأهل غزة وللعراق وأهل العراق ولأفغانستان وللشباب الذين يعانون في غوانتنامو، أن يكون لهم جميعا نصيب من دعائنا في هذه الليلة، لأنها إن شاء الله ليلة يرجى فيها استجابة الدعوة، ولعل الله يفرج كرب المكروبين إنه سميع مجيب. هذه دعوة مني ومنك أبا عبد الله، وهو الحي القيوم، أن يفرج كربهم في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مأسور مسلم، وأن يجعل العاقبة سليمة لهم، وأن يخرجهم سالمين غانمين من كل ضائقة، وأن يثبتهم بقول الثابت في الدنيا والآخرة. إذن في الخلاصة أبا عبد الله، قبل أن ينتهي الوقت، نريد أن نتذكر شيئا من الأدعية، يعني نعم، وأيضا آداب الدعاء قبل أن ننتهي من هذه الحلقة. أنا أعلمكم جوامع الدعاء يا إخوان، يمكن 4 حديث أو 5 أهديها لكم وأنتم تعرفونها، لكن ركزوا عليها لأن أجمع وأكثر في النصوص الشرعية، وقد ذكرها سبحانه وتعالى، ذكر بعضها في كتابه سبحانه وتعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهو شامل جامع. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك العفو والعافية. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. سيد الاستغفار، نعم، كلمة الذنور: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأوصيكم بالكلمة الفذة الجامعة المانعة القوية الشافية الكافية التي لا أعظم منها، التي قال نوح: لو كانت في صخرة، وعزة الله وجلال الله وعظمة الله لا تفرقن الصخرة، ولو كانت، هذا في مسلم أحمد بهذا، ولو كانت في حلقة مبهمة، وعزة الله وجلال الله وعظمة الله لا تفصم هذه الكلمة، وهي تعدل السماوات والأرض في كفة الميزان وكانت في كفة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رددوا معي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. صح الحافظ ابن تيمية في الفتاوى، وأتى بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الموطأ عند الحاكم، يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نتفق أن نقولها 100 من هذه اللحظة، أنا أبو أسامة نطالبكم أن نقولها 100 من الآن، ونبدأ بها نحن ونبدأ إن شاء الله. بها إن شاء الله بعد البرنامج. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تكتب 100 حسنة، تكفر 100 سيئة، كان تعادل عتق 10 رقاب حرزا من الشيطان هم ذلك حتى يمسي. لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به ربنا، رجل عمل بأكثر عمله. متفق عليه. بارك الله فيك أبا عبد الله. وهنالك الأذكار والأدعية المعروفة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نوصي أنفسنا وجميع الإخوة بها. إخوة الكرام، هذه هي الليلة المباركة، وهذا هو الشهر المبارك. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. موعدنا معكم في حلقة الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.